الجامع حسن فيكم انه ولي ذلك المقابل علينا. حضرنا لمشهور قراءه القران الكريم الان فضيله القارئ الشيخ صلاح مصطفى الفقي الذي نسال الله ان يجعل خطاه في ميزان حسناته انه ولي ذلك المقابل علينا. وبعد ايها الساده فقد حضراتكم حيث استجبت واستضافه العائله ذلكم العالم القراني الذي يتوقع له الجميع مستقبلا حافلا في تلاوه القران الكريم على العالم العربي باسره. انه فضيلة القارئ والمقيم بالرياض ايوب كبير محافظة الشرقية القارئ الشيخ السيد موافي فليتفضل راضيا مرضيا سائلين المولى له التوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل. من الشيطان بسم الله الرحمن Gracias. ولا تخافي ولا تحزني Bye. جيد عليك عليك يا مولانا جيد عليك يا عم جيد عليك يا مولانا سيد عليك يا مولانا فإذا خفت عليه فألقيه في اليمين ولا تخافي ولا تحزني وَمَا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قدرة عيني ولك لا تقتلوه لولا فرددناه إلى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وكذلك الإنسان يولد ضعيفا ذليلا لا يقدر على الحركة ولا على الكلام فوضع الله في قلب أبويه حنانا من لدنه ورحمة فلا ينامان حتى ينام ولا يشبعان حتى يشبع ولا يرقدان حتى يرقد وصدق الشاعر حينما قال انما اطفالنا اكبادنا تمشي على الارض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعنت العين عن الغم وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا واياكم مع خير الكلام وهذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تفضل بها علينا وتجلى الله بها علي ذلكم العلم القراني والمقيم الرياض مركز ابو كبير محافظه الشرقيه خارج جمهوريه مصر العربيه